بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. كل القلوب الى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. اما الدليل اذا ذكرت محمدا صار دموع الخاشعين على الخدود تسيل. صلوا عليه وسلموا تسليما. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، هيا بنا نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة واتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد سمير بلال قارئ القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالمنشأة الكبرى مركز الشنطة بمحافظة الغربية. فلندعو لفضلته بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. فالآن يتفضل فضيلته مشكورا منا مأجورا من المولى عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. واصبر على صبرك إن الله مع الذين بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا صدق الله العظيم. ذرية من حملنا مع روح إنه كان عبدا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا فإذا جاء وقت وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تكبيرا وإن عدتم الله Thank you. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب Oh, شكر الله سعيكم جميعا.